إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، مقدمة كالعادة، لا بد لطالب العلم خصوصا وللعامة عموما أن يدركوا أن أسباب اختلاف الفقهاء ليس تشهيا، وهذا ما دوما نتكلم عنه. لكن هذه الليلة سأتحدث عن جزئية مهمة وقاعدة طالما ذكرناها وذكرنا أمثالها، ألا وهي مسألة ما عليه العمل. قاعدة ما عليه العمل موجودة عند جميع الفقهاء، والمقصود من هذه القاعدة أن هناك أحاديث لم يعمل بها الفقهاء رحمة الله عليهم، هذا بعدد كذا وهذا بعدد كذا وهذا بعدد كذا، من أجل قواعد يعمل بها ويقدمها على هذا الحديث. ولذلك كثيرا ما نجد في كتب المحدثين تخصيصا الذين خلطوا الفقه بالحديث يقولون وهذا ما عليه العمل، وقد يكون الحديث ضعيفا، أو يقولون هذا الحديث ليس عليه العمل وقد يكون الحديث صحيحا. طبعا ابتداء إخواني أن الأحاديث التي لا يعمل بها هي أحاديث ليست متواترة على مصطلح المتأخرين من أهل العلم رحمة الله عليهم. لكن ما ينبغي أن ندركه أو نعلمه هو أن ترك العمل بحديث ما من إمام من الأئمة لا بد أن يكون لسبب معتبر حتى في الشرع، إما لقاعدة فقهية أصولية عفوا، وإما لقاعدة فقهية، وإما لأصل كلي. فتجد أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قد لا يعمل بمجموعة من الأحاديث لأنها ليس عليها عمل أهل المدينة. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لا يعمل بعدد من الأحاديث لأن جملة منها أحاديث مرسلة، والشافعي ابتداء لا يعمل بالمرسل. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى نجده لا يعمل بأحاديث لأنها أحاديث وأحاد فيما عمت به البلوى، وما عمت به البلوى يجب أن يكون منتشرا مشهورا مستفيضا بين الناس، فترك العمل لذلك. وأقلهم في هذا هو الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكنه أيضا لم يعمل ببعض الأحاديث لقاعدة عدم جريان عمل السلف على ظاهر هذا الحديث. فلأجل ذلك ترك الأئمة رحمة الله عليهم العمل بأحاديث ضمن قواعد معتبرة في الشرع وفي دين الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك على سبيل المثال قاربت الأحاديث التي لم يعمل بها ما يقارب 350 حديثا، والعلماء في ذلك مختلفون بالأعداد التي عملوا بها أو تركوا العمل بها. ولذلك عندما تجد أن عالما لا يعمل بالحديث الفلاني لا تتهمه، لا تسئ به الظن، لا تقبل قولا غيره ما قاله ما لم تكن للآخر قاعدة يعمل بها. فمثلا البعض من المتأخرين في عصرنا زعموا أن الحديث الصحيح يعمل به ولو خالف الإجماع، وهذا لم يقل به عالم، فإن الإجماع قاض حجة قطعية يعمل بها ويترك الحديث ليس من باب النسخ وإنما من باب إهمال ظاهر الحديث وأخذا بهذا الإجماع. هذه مقدمة كان لابد من الكلام عنها ليتبين الطلاب قبل غيرهم أن الفقه لا يأتي من الأئمة رحمة الله عليهم جزافا، خصوصا من يحملون راية إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكأن الأئمة لا يعرفون الحديث وإذا عرفوه لا يتبعوا. نتابع. قال الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى حول مصطلح العام، وهذا متعلق كما قلنا إخواني متعلق بدلالة اللفظ على المعنى، دلالة المفرد على المعنى. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع أي في من يعقل ومن لا يعقل، وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والخبر والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. قال الشارح ابن الفركاح رحمه الله تعالى قال أصل العموم في اللغة الكثرة، يقال عم الجراد البلاد أي كثرة. قال واللفظ العام لما كثرت الأفراد التي دل عليها، أو لما كثرت الأفراد التي دل عليها سمي عاما. وهذا معنى قوله من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، فإن معنى ذلك الكثرة، وهذه العبارة هي الصواب أي عممت جميع الناس بالعطاء والتي قبلها. قال وفي بعض النسخ مثل قوله عممت زيدا وعمرا. قال ولا يصح ذلك لأن قوله عممت زيدا وعمرا ليس العموم الذي يريد بيانه. وفي نسخة أخرى في مثل قوله عممت، وهذا أظهر فسادا مما قبله. قال وهذا الرسم أي التعريف اختاره جماعة وزادوا فيه من جهة واحدة. أي جعلوا قيدا جديدا، نقول جعلوا قيدا جديدا وهو قولهم من جهة واحدة. وقال آخرون أي في تعريفه ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فقولهم شيئين فصاعدا لإخراج أسماء الأعداد مثل الثلاثة أو الثلاثة والعشرة، لأن أسماء الأعداد من الخاص. لماذا؟ قال لأنها تنتهي إلى شيء محدود وإن كثر، يعني هو قال ما عم شيئين فأكثر، والثلاثة شيئان فأكثر، لكنها تنتهي عند الثلاثة. عشرة أكثر من ثلاثة، أكثر من أربعة، لكنها تنتهي عند العشرة. المئة تنتهي عند المئة، والعام محصور. العام ليس من هذا النوع. قال العام هو ما دل على أكثر من اثنين إلى غير حصر أو إلى غير نهاية. قال فإنها تتناول أكثر من شيئين ولكن إلى غاية محصورة، وليس تناولها الأفراد يذهب صاعدا إلى تناول جميع ما يمكن من أفراد ما دلت عليه، فإن العشرة لا تتناول ما زاد على العشرة. فمن قال من غير حصر ظن أن قوله فصاعدا لا يفيد ذلك، وأن لفظ العشرة يتناول ما هو صاعد عن الاثنين والثلاثة وليس من ألفاظ العموم. قال والصحيح أنه لا حاجة إلى قوله من غير حصر، فإن قوله فصاعدا يتناول كل ما يمكن الارتفاع إليه من الأعداد. وأما قول من قال من جهة واحدة فإنه احترز عن تناول العدد بطريق العطف، طبعا الاحتراز له احتياط عن أن يدخل في التعريف ما قد يظن أنه منه وليس منه، مثل قضية التوهم العموم في حال العطف. ولذا قال إنه احترج عن تناول العدد بطريق العطف في مثل قولك قام زيد وعمر وبكر وخالد. قال فإن هذا اللفظ يعني الكثير يتناول أكثر من اثنين لكن بجهة إيش العطف، وهذا ليس بدفعة واحدة، العموم يجب أن يكون بدفعة لفظا واحدا لمرة واحدة، لا يلزم منه تكرار ولو مع أداة معينة وهي أداة العطف. قال وهي مختلفة فإن المعطوف غير المعطوف عليه، طبعا بخلاف الإيش العموم، لأن اللفظ كله إيش يا إخوان جنس واحد وليس متغايرا. قال بخلاف قولك جاء الفقهاء فإنه يدل على الجماعة دلالة واحدة، وهذه الزيادة التي هي بجهة واحدة لا بد منها لإخراج الدلالة بطريق العطف. طبعا لما تقول أنت جاء الفقهاء دل دفعة واحدة على مجموعة معينة أو على جنس معين اسمهم الفقهاء، وإن كان في أصل اللغة إخواني عندما تقول جاء الفقهاء كأنك قلت جاء الفقيه والفقيه والفقيه والفقيه، لكن إلى غير نهاية مع اتحاد النوع، فالفقيه المعطوف هو نفس الفقيه الذي عطف عليه لكن أفاد التكثير من باب العدد الذي يدل على غير نهاية. قال وقيل اللفظ العام ما يتناول كل ما يصلح له، وقيل هو اللفظ الذي يقتضي استغراقه الجنس. قال والذي استقر عليه كلام الفقهاء وهو المعتمد في المناظرات، الآن ننتقل لنقطة جديدة نعيد. قال والذي استقر عليه كلام الفقهاء وهو المعتمد في المناظرات أن العموم له صيغة. شوفوا إخواني هنا شارح فطن يعني ذكي، فالتفت إلى قضية مهمة جدا أن الفقه يرجع فيه إلى من؟ إلى أهله، فلا يصار إلى كلام غير أهله من المناطقة والمتكلمين، لأن المتكلمين في هذا الباب بالذات لا يرون أن العام له لفظ أو ألفاظ تدل عليه. ليش؟ راح نعرف بعد قليل. شو قال؟ قال والذي استقر عليه كلام الفقهاء هو المعتمد في المناظرات أن العموم له صيغة، والذي استقر عفوا واحتج لذلك بأن العموم أمر مقصود ولا يجوز إخلاء اللغة عن الوضع له مع حكمة الواضع، وبأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفزعون عند الاختلاف إلى عمومات القرآن والسنة، وذلك دليل على أن العرب وضعت هذه الألفاظ للعموم، وإلا لما تبادر ذلك إلى أفهامهم. فمن ذلك تمسك فاطمة رضي الله عنها في طلبها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم بآية الميراث، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يعم عموم الأموات حتى الأنبياء، هكذا فهمت رضي الله عنها. وتمسك أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة بقوله عليه السلام الأئمة من قريش. قال وحكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قال ليس للعموم صيغة في لغة العرب. وهذه المسألة هي مسألة كما قلنا مدخلة أو مسألة دخيلة، في الواقع ليس لها علاقة بأصول الفقه، لأن هذه المسألة مسألة ترجع إلى علم الكلام، إلى علم العقائد والمناظرة فيه. لماذا؟ قال لأن أصلها مبني على موضوع، هل تكلم الله عز وجل بالقرآن أم لم يتكلم؟ أنتم تعلمون أن المعتزلة يقولون إيش يا أخوان؟ بأن الله لا يتكلم، لم يثبتوا له صفة الكلام قط، لا الكلام النفسي ولا الكلام على الحقيقة. وبعض الناس بيقول لك إيش يعني على الحقيقة؟ يعني أنه بحرف وصوت يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله. المقصود لا نريد البحث الطويل في هذا، أهل السنة على إثبات صفة الكلام حقيقة أنه بحرف وصوت يسمع. جاء الأشعرية فأرادوا أن يتوسطوا، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى جاء فأراد أن يتوسط بين المعتزلة وبين أهل السنة، فأثبت صفة الكلام من جهة ونفاها من جهة أخرى. أثبت ما يعرف بالكلام النفسي ونفى الكلام الفعلي الذي هو صفة الفعل لله سبحانه وتعالى، وطرد أي طرد قوله رحمة الله عليه في كل صفات الأخبار وصفات الذات، فلم يثبت لله صفة خبرية ولم يثبت لله صفة فعل، وهذا بعد أن تاب من الاعتزال. جيد، لماذا؟ قال منعا لوقوع التشبه. الآن نرجع لموضوعنا، موضوع لما نقول الأشعرية يؤمنون بإثبات صفة الكلام لله، صح، زي ما بثبت صفة الاستواء لله، صح، لكن على مفهومهم. فإثبات صفة الكلام عندهم أنه كلام نفسي، يعني أن الله لا يتكلم وإنما يفيض منه على جبريل أو يفيض منه على الملائكة فينسخون شيئا في اللوح المحفوظ. هذا الشيء في اللوح المحفوظ كغيره من باقي الأمور، شو بينتج في النهاية؟ أن ما في اللوح المحفوظ كله إيش يا أخوان؟ مخلوق. بيطلع القرآن في النهاية عند الأشاعرة شو؟ مخلوق. والأشعرية لما يقولوا إن كلام الله عز وجل نفسي، فما عندهم شيء اسمه أمر ونهي، ولا عندهم شيء اسمه عام وخاص، ولا عندهم شيء اسمه مطلق ومق، ما عندهم يعني لا يثبت فيه التغاير ولا يثبت فيه التفاضل. ليش؟ لأن القرآن مخلوق، ما فيش فيه تفاضل، مخلوق مثله مثل غيره. ولذلك لما جاءوا اللي يتكلموا من أفضل، النبي ولا القرآن؟ قال لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يعني كما ذكر بعض علماء الأشعرية رحمة الله عليه، قالوا وهذه المعلومة بالتحديد أن القرآن مخلوق، قال لا تبث إلا في مجالس العلم، يعني مجالس العلم الخاصة، أما على العوام فلا تقال. بنى على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه والأشاعرة الذين تبعوه، ما دام أن الكلام النفسي ما فيش في شيء اسمه أمر ونهي واوى إلى آخره، قال خلاص فلا نثبت هذا حتى في لغة العرب. السبب قال حتى تسلم لهم قاعدتهم في إثبات العقائد. ولذا جاء الشيخ يعني مع كونه أشعريا رحمة الله عليه الجويني وابن الفركاح رحمة الله عليهم جميعا، فأثبتوا أنه لا يعني القضية يعني ليست كذلك. مثل لما نجعل القياس، مثل أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه لما تكلم عن القياس وتكلم عن تعليل الشرائع، قال إحنا الأشاعرة ما عندنا شيء اسمه تعليل الشرائع، فإن الله لا يأمر لشيء ولا لحكمة، إنما يأمر لأنه يريد أن يأمر، لأن هذه قالوا هذا يتعارض مع القياس، لأن القياس يقوم على العلة والتعليل في التشريعات لا يختلف عن التعليل في كليات الشرائع، فسبحان رب العباد. المقصود فهذا السبب اللي خلى الشيخ اللي هو ابن الفركاح يقول لك أنه الفقهاء لغمين المتكلمين، لأنه إذا جاء بالمتكلمين سيقف، يقول لك لا المتكلمون يقولون لا يوجد شيء اسمه عام وخاص ولا أمر نهي، فلو أثبت كلام المتكلمين راح نقول أصول الفقه سكروا وحطوا على جال، لأنه ما عاد له فائدة، لأنه ما في في القرآن عام وخاص بصير. جيد، فلكن لما تعارض ذلك الأمر مع استنباطات هؤلاء الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا، لا يعني نحن نلتزم بما هو الواقع وما هو الحقيقة، أن القرآن فيه عام وخاص وأن اللغة فيها عام وخاص، وهي الدليل وهم أصحاب النبي عليهم رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام طبقوا ذلك الأمر، فكأنهم يقولون كلام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. يبقى في حيز الكلام في باب المناظرات والتعليم، أما في باب الفقه الإسلامي فلا. قال وحكي عن الشيخ أبو الحسن الأشعري أنه قال ليس للعموم صيغة في لغة العرب، وحكي عنه أن هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص فيجب التوقف، ذلك اسم أم الواقفية. قال فيجب التوقف عند ورودها حتى يعلم المراد بدليل منفصل، وتبعه جماعة من أهل الأصول في هذا المذهب، فسموا الواقفية لتوقفهم في المراد بهذه الصيغ عند الإطلاق. قالوا أما ما ذكره في ألفاظ العموم من الاسم المفرد المعرف باللام، فإن القائلين بأن العموم له صيغة اختلفوا في أن المفرد المعرف هل هو من صيغ العموم أم لا، والمشهور الذي عليه مدار كلام الفقهاء أنه للعموم، ويدل على ذلك قولهم أي العرب والفقهاء الدينار خير من الدرهم والرجل أفضل من المرأة. طبعا إخواني هذا التفضيل لا يراد منه أنه دينار معين أفضل من درهم معين ورجل بعين وأفضل من امرأة بعينها، لا، وإنما المراد الجنس، أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وإلا ففي بعض النساء أفضل من كثير من الرجال. قال والمراد الجنس لا بعض الأفراد، فقد استعمل للعموم. قال والأصل في الإطلاق الحقيقة. واحتج المخالف أنه لا يوصف بما يوصف به الجمع، فلا يقال رأيت الرجل السود أو الفقهاء، ولا يصح الاستثناء منه، فلا يقال جاءني الرجل إلا زيدا، ولو كان للاستغراق لصح ذلك. قال وأجيب عنه بالمنع للحكمين جميعا، فإن وصف المفرد بصفة الجمع قد صح عند العرب، فإنهم قالوا أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر، وجاء الاستثناء في كلام الله تعالى، قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فجاء بالبدل والاستثناء لما قال إنسان قال إلا الذين، فدل أن الإنسان المفرد يصح أن يوصف بصفة الجمع كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وكذلك الجمع المعرف، إذن الصيغة الأولى للعموم المفرد المعرف كقولنا الرجل، والمفرد المعرف هو كل نكرة دخلت عليه ال فأفادت التعريف، لأن من الألفاظ ما تدخل عليه ال ولا تفيد التعريف، كقولنا رجل الرجل تفيد إيش؟ التعريف، لكن لما نقول عباس العباس تفيد التعظيم أو زيادة التفضيل ولا تفيد التعريف، لأن عباس إيش؟ علم، والأعلام معارف وليست نكرات. قال وكذلك الجمع المعرف، أي يدل وهو النوع الثاني من ألفاظ العموم، يدل على العموم، قال مثل الرجال والفقهاء. اختلف القائلون بالعموم في أنه من صيغ العموم أم لا، والمشهور أنه للعموم، وكونه للعموم أظهر من كون المفرد المعرف للعموم. ليش؟ قال لأن المفرد المعرف قد يأتي معرفا لغير دلالة العموم، كدلالة العهد الشيء المعهود يعني في الذهن، لكن الجمع لا يمكن أن يأتي إلا للدلالة على العموم، ولذا كانت صيغة الجمع المعرف أقوى في الدلالة على العموم من إيش عبد الرحمن؟ المفرد المعرف، لا مش قال للتعريف، المفرد المعرف. قال وكونه للعموم أظهر من كون المفرد المعرف للعموم، والذي يدل على أن الجمع المعرف للعموم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قوله تعالى فاقتلوا المشركين العموم، وكذلك من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكذلك من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. قال ولأن الجمع المنكر يجوز استثناؤه من الجمع المعرف، يعني ما يدل على أن إيش الجمع المعرف يدل على العموم. وعندهم قاعدة إخواني أن معيار العموم إيش استثناء، ولذا يقول والاستثناء معيار يعني مقياس معيار العموم. تقول جاءت النساء الفضليات إلا عشرة، فقولك إلا عشرة استثناء من النساء دل على أن النساء إيش للعموم لأننا استثنينا منها. قال ولأن الجمع المنكر يجوز استثناؤه من الجمع المعرف، فلولا أن الجمع المعرف للاستغراق أي العموم المستغرق لما صح استثناء الجمع المنكر منه. قال وبيان صحة الاستثناء منه أنه يصح أن يقال جاءني الفقهاء إلا فقهاء مكة، واقتل المشركين إلا مشركي أهل الكتاب، والجمع المنكر يصلح للاستغراق ولكنه لا يفيده، فلو كان الجمع المعرف كذلك كان استثناء المنكر منه ممتنعا لاستوائهما في الدلالة. قال والأسماء المبهمة، يعني عندنا لفظ الأول المفرد المعرف ويلحق به طبعا المفرد المضاف، لأن الإضافة إيش يا إخوان أحد المعرفات، التعريف يحصل به دخول ال أو بالإضافة. اثنين اللي هو الجمع المعرف أو الجمع كذلك إيش المضاف. الثالث بقول الصيغ المبهمة أو الأسماء المبهم، المبهم هي من صيغ العموم مثل من وما، فمن تختص بالعاقلين وتعم الذكور والإناث والأحرار والعبيدة. قال لأنها تستعمل في الجميع، لأن من قال من دخل داري فله درهم تناول ذلك كل داخل من ذكر وأنثى وحر وعبد، أقول بل وصغير وكبير. قال وهذا هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، والقاعدة عند الفقهاء أن التبادر دليل الحقيقة. قال والمبادرة إلى الفهم دليل الحقيقة. قال وما عامة في غير العاقلين كقولك وكلتك في ما إلي من التصرفات وما جاءني منك أخذته، وقد استعملت ما بمعنى في من قوله أو في قوله تعالى والسماء وما بناها أي ومن بناها. قد وقد تجيء عامة في من يعقل ومن لا يعقل، في مثل قول من قال لا أملك مما في يد زيد شيئا، فيكون ذلك عاما حتى يدخل فيه من يعقل كالعبد والأمة ومن لا يعقل كالبهيمة والمتى. ومن أهل اللغة من قال كلها للعاقل، والسياق يحدد أنها قد تكون لغير العاقل، وهذا أقرب إلى الصواب. قال وأما أي فإنها تستعمل في العاقلين وغيرهم، تقول أي عبيدي جاءك فهو حر، وتقول أي الأشياء أو أي الأشياء أردت أعطيتك، وأين يعني من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم قلنا أي وأين، وهي تكون للمكان. قال وأين من أسماء المكان وهي تفيد العموم، تقول أين كان زيد كنت معه، ومتى وهي للزمان من أسماء الزمان وهي عامة فيه أيضا، تقول متى شئت جئتك، وما عامة في الاستفهام تقول ما عندك، فيفيد العموم في المستفهم عنه. وما في الجزاء يعني في الشرط، تقول ما تصنع أصنع، وهذا هو صواب العبارة في الكتاب وفي أكثر النسخ والخبر إلى آخر كلامه. قال ولا في النكرات، ولذلك بقول في القاعدة الأصولية الناكرة في سياق النفي إيش تعم، الناكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم قال ولا في النكرات يعني مثل قولك لا رجل في الدار ولا أحد في المسجد، فإنه يفيد العمومة في النفي إلى آخر كلام. بعض الكلام فيه عن الخبر وعدم الخبر وحال بناء هذا الفتح والضمة النشف في علاقة كبيرة. آخر جزئية قال والعموم، يقول الجويني رحمة الله عليه، قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. عندنا الكلام وعندنا الأفعال، يلتحق بالأفعال يا أخوان القضاء وما يشبه ذلك. فالأفعال لا عموم فيها، القضاء لا عموم فيه. قال يعني أن العموم يختص بالألفاظ لأنه صفة اللفظ، فأما غير الألفاظ فلا يوصف بالعموم، مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. هذا فعل ولا قول يا أخوان؟ فعل، جمع فعل. طب هل الفعل يدل على العموم أو لا؟ إن قلنا يدل على العموم جاز الجمع بين كل سفر، صغيرا كان أم كبيرا، طويلا كان أم قصيرا. لكن لما كان الفعل لا يدل على العموم قلنا بأن الجمع يكون في السفر الطويل ولا يكون في السفر القصير. قال فإن ادعى مدع أن هذا يدل على جواز الجمع في السفر الطويل والقصير لأن ذلك لم يفصل أو لم يفصل به الحديث، لم يسمع ذلك منه، لأن الجمع فعل واحد محتمل أنه وقع في السفر الطويل ويحتمل أنه وقع في السفر القصير، فحكمه التوقف للعموم. وكذلك قضايا الأعيان، بقول الأصوليون رحمة الله عليهم قالوا وقضايا الأعيان لا عموم لها. إيش يعني قضايا الأعيان؟ أي القضية التي تقع من معين ولا يظهر ما يحتمل منها إرادة العموم. طبعا هذه القضايا أو هذا الأصل متفق عليه، لكن في التطبيق في نوع اختلاف. من قضايا الأعيان مثلا قضية صلاة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويكون ينتظر فيه لأنه لأجلك يصلي بهم العشاء، فيصلي هو متنفل وهم مفترضون. لما تيجي على جمهور الفقهاء هل يجوز هذا الفعل أن أصلي أنا فريضة خلف إمام ثم أصلي بجماعة جديدة نافلة جاءوا إلى المسجد؟ الجمهور على عدم الجواز. ليش؟ قال هذه قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. الشافعي رحمة الله عليه خرج من وجه آخر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم يجعلها قضيتين، مع أنه يقول بأنه قضايا الأعيان يا شيخان لا عموم لها، لكن هذه الصورة عنده ليست قضية عين فاعتبر الجواز للعموم، مثل قضية إرضاء الكبير. وهذه القضية عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أنها من قضايا الأعيان، أي لا عموم لها. ما بصير نيجي نقول يلا اللي بدها ترضع واحد كبير ترضعه، جيد، وإن كانت عائشة رضي الله عنها قد قالت بذلك، إلا أن اجتهادها ترك ولم يعد يعمل به عند الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. إذن فقضية العموم متعلقة بالأقوال وليست متعلقة بالأفعال وليست متعلقة بالقضاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفعة للجار، واتفق الفقهاء على أن مشك الجار ليس عموم الجار من له الشفعة. أي جار من له الشفعة؟ الجار الشريك، لأنه قد يكون لك جار وليست له شركة في الطريق والممر والدار وغير ذلك بينك وبينه، وشريك آخر لا له شرك معك في كل هذه القضايا. إذن فلما نقول قال عليه الصلاة والسلام أن الشريك له شفعة، أي شريك؟ المشترك معك في الأرض أو الممر أو إلى آخره. إذن فقضية القضاء أيضا لا عموم فيه بأدلة واقعية. فنخلص إلى أنه فعلا العموم هو متعلق بالأقوال ولا علاقة له لا بالأفعال ولا بالقضايا. نقف عند هذا الحد، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالخاص والمخصصات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الرسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. وإياكم. أحمد عال: أرجو منكم شيخنا الفاضل الدعاء لي بالشفاء العاجل، جزاكم الله خيرا، محتاج دعواتكم. اللهم اشفه وعافه عاجلا غير آجل، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ما إن يطلع الفجر وإلا أحمد عبد العال لا بأس فيه ولا مرض يا رب العالمين، فما ذلك عليك بعزيز، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. جمال القبالي: فتح الله عليك ونفع بك شيخنا الحبيب الغالي على القلب. وإياكم، جزاك الله خير أخو محمد، بارك الله فيك، الله يحفظك. جمال القبالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل جلد الكلب نجس وهل يطهر بالدباء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلب نجس عند جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، واختلف القائلون بالنجاسة هل جلده يطهر بالدباغ أم لا يطهر. فسبب الخلاف هو هل جلد الكلب يمكن دبغه أم لا يمكن دبغه، وهل إذا دبغ زالت النجاسة منه أم لم تزل، وكذلك جلد الخنزير. الظاهرية والإمام مالك رحمة الله عليهم أن الدواب كلها لا نجس فيها، لا ذات ولا لعاب ولا بول ولا نعم ولا بول ولا براز. وكذلك الظاهرية رحمة الله عليهم، وأن النجاسة معنوية أو حكمية كما يقولون رحمة الله عليهم. وعليه فمذهب الذين هؤلاء الذين قالوا بعدم النجاسة، قالوا إن أمكن دبغه جاز أن يقع ذلك، وصح أن يستعمل في عفوا في لباس الحذاء أو ما شابه ذلك. إذن فالقضية مترتبة على الحكم بالنجاسة وعدم النجاسة. عند الجمهور نجس النجاسة مغلظة ولا يمكن دبغه ولا يصح، وعند الباقي أنه يمكن دبغه ويصح. والأظهر والله أعلم أنا في هذه المسألة مالكي، أنه ليس نجسا ويمكن، إن أمكن دبغه والآن يمكن دبغه، فإن أمكن دبغه فلا حرج في أن يستعمل في حذاء أو غيره، والله أعلم. والحمو: ما شاء الله تبارك الله، بركتم إن شاء الله. حيا الله حبيب الأمة، الله يحفظك يا رب وبارك فيك، جزاك الله خير. ياسر أبو عمار: السلام عليكم شيخنا الفاضل، رفع الله ذكرك وسدد خطاك على طريق الخير إن شاء الله، ونفع الله بك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين، مع تحيات شباب البقاء. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير أخي أبو عمار، أنت وشباب البقعة وكل الحبايب، الله يحفظك. أبو بكر صايب الفلوجي: جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك بعلمكم. وإياكم وفيكم وبكم ينفع. مراد: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هنالك من ظهر في هذه الأيام ممن يسمع له الناس يقول أن الإمام أبو حنيفة مختلف عليه، فهل من توضيح للناس حول هذا الموضوع، وخصوصا أنهم يذكرونها في مقام الانتقاص من الإمام الأكبر أبو حنيفة رضي الله عنه؟ أعطيني واحد يا سيد الكريم، قل لي هؤلاء أعطونا واحدا يعني لم ينتقد في شيء. الغريب من هؤلاء أنهم يأتون إلى عمالقة الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ثم يريدون أن ينتقصوهم بحجة أنه يعني سامحوني بالتعبير أنه مرجع أو غير ذلك من الكلام. إخواني الكارم، ابن تيمية ذكر قاعدة من أجمل ما قرأت لهذا الرجل، قال: والأمة إن اتفقت على تزكية رجل جاز أن يشهد له بالجنة. قال: كالأئمة رحمة الله عليه وعليهم، من من الأمة لا يشهد لأبي حنيفة يا أيها الإخوة؟ من؟ الشافعي يشهد لأبي حنيفة، مالك يشهد لأبي حنيفة، ولا نريد غير هذين الرجلين، يشهدان له بالخير والصلاح والعلم والفقه ومناصرة دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل كان معظما للكتاب والسنة ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الأمر الذي يحكم على صاحبه أنه صاحب سنة وأنه من أهل السنة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هذا الرجل الذي يدين بفقهه رحمه الله تبارك وتعالى إن لم أقل نصف المسلمين فلا يقل عن ثلثي المسلمين، يعني يدينون بفقه هذا الرجل. ثم يأتي بعض هؤلاء الناس الذين لو عدوا في الناس لا يذكرون ولا يعرفون، لا قيمة لهم، لا هم في حال الفاعل فيرتفعون ولا في حال المبتدأ فيقدمون، لا أدري ما حالهم وما أعلمهم إلا كواو عمر، تلك الواو الزائدة التي لم توضع في الرسم والكتابة إلا للفرق بين عمر وعمر. فمن أنتم حتى تحكموا على مثل هذا الإمام؟ يا من لا قيمة لكم في دين، يعني علم ولا دنيا، دعونا منكم ومن كلامكم ومن التنقص من أئمة العلم، فإن ذلك يزري بكم أمام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال له فلان وفلان، فقال له سبحان الله، سلمت منك فارس والروم ولم يسلم منك أخوك؟ أقول اتقوا الله، لستم تصلون إلى كعب أبي حنيفة لا في دين ولا في خلق ولا في تقوى ولا في ورع ولا في علم. ويكفي أن من أكابر تلاميذه أكابر قضاة الإسلام، قاضي قضاة الإسلام أبو يوسف القاضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان طريقا ومسارا لفقه إمامنا الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يعني مرد بعض فقه الشافعي إلى فقه أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن لهذا الرجل من فضل إلا هذا لكفى به فضلا، فأربعوا على أنفسكم، فلستم ممن يمكن أن ينغص على قدر هذا الرجل. فوالله إن اسمه لا إن اسمه وحده يكفي في الذب عنه، بل هو لا يحتاج إلى الدفاع منا عنه، فكما قلت اسمه وحده يكفي في الذب عنه. فهؤلاء قرأوا ورقة ورقتين، صفحة صفحتين من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي في كتابه رحمة الله عليه يذكر التراجم ويذكر كل ما قيل في الرجل، لم يذكره على قصد التنقص والانتقاص منه، وإنما هي ترجمة تذكر. مثل الذهبي رحمة الله عليه سمى كتابه إيش؟ سيار أعلامه النبلاء، مع أنه في زنادقة في هذا الكتاب، في كفار في هذا الكتاب، فكيف نسميه النبلاء؟ نقول في الغالب، الغالب أن من ذكر في سير الأعلام هم من النبلاء. فنجي نقول أنه الذهبي ذكر فلانا من الزنادقة، نقول عنه نبيل من النبلاء؟ استغفر الله العظيم من مثل هذا الكلام. ولكن الذهبي لما اشترط على نفسه أن يذكر من التراجم التي تنفع الناس ذكر ذلك رحمة الله عليه. والخطيب البغدادي وغير الخطيب البغدادي لما ذكروا هذه القضايا، ولا أريد سردها على أسماعكم، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ذكرها من باب ذكر الترجمة مطلقا لا من باب التنقص، فإن الخطيب من أعرف الناس بقدر هذا الرجل، فلا يمكن أن يتنقصه. كيف يتنقصه والواحد منهم لا يذكر الإمام صاحب المذهب الثاني إلا ويقول رضي الله عنه؟ فالشافعية يذكرون أبا حنيفة ويقولون رضي الله عنه، والأحناف يذكرون الشافعية ويقولون رضي الله عنه، وأنا أقول رضي الله عن أبي حنيفة ورحمه الله تبارك وتعالى، وهنيئا له، فإن الله عز وجل يريد أن يكثر حسناته بسبب هؤلاء الصبية الذين لا يعرفون الفرق بين الحسن والبسن. والله أبو عمر الظاهر جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وجزاكم بارك الله فيك يا مصور. مراد كتكت بوركتم شيخنا، قل له مراد كتكت بسلم عليك، مشتاق لشوفك. أي الله مرادا وكتكتا، يا مر خلنا نشوفك يا أستاذ مراد، الله يحفظك يا رب العالمين، أنت وصاحبك الحنبلي. الله يجزيك الخير. نعم. الظاهر جزاكم الله خيرا كثيرا شيخنا الفاضل. وإياكم، الله يبارك فيك يا أختي المكرمة. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. وجزاكم وبكم يا أبا، جزاكم الله خيرا.